أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله الله ما شاء الله. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. الله الله الله الله. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. الله الله الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لا إله إلا الله. فلا تأس على القوم الكافرين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن الله الله الله الله. يا الله يا الله. والصابئون والنصارى

لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العلي.